لا يعني عذاب جهنم، وإنما المشقة. لكن يرد على هذا ما ذكرته آنفا، أن الميت إذا مات انقطعت علاقته مع الدنيا، فلا يحس بشيء، لا يسمع ولا أي شيء. الشيخ صفيه حديث يقول يبغى بعد المؤمن في قبره نزول ابن محمد او بمعنى حديث انا صراحه محمد ولكن معه ويبغى على الكافر. ما ايش هذا الحديث؟ ما اعرف هكذا حديث. فيه ضغطه في القبر وفي ضرب المجربه بالنسبه للكافر او المنافق. هذا نكتب الكتاب نأتي بالكتاب لأنه ذكر أنه في المسند مسند أحمد. هذا الكتاب من العذاب. من العذاب. إيه.